ده حبكم في دمنا وحبنا في دمكم يا زهرين ده حبكم في دمنا وحبنا في دمكم يا لسان الهوى اني لسان

خد كريم والفجر جم وقت النبي وام ابراهيم الظهر تبعت للغد مقصود كريم والفجر جم وقت النبي وام ابراهيم الظهر تبعت للغد اكل واحمد ربيني والعبده تصبح هيني اكل واحمد ربيني والعبده تصبح هيني والحمد لله على الجهاد والجدعاني يا للهاني والحمد لله على الجهاد والجدعاني معدن على البلد من دي السنة من دي السنة من دي السنة من دي السنة الكتير والرفي يا دي الهادي يا دي الهادي الكتير والرفي يا دي الهادي اخر النهار ارجع واروح في المسي دي القعدة عار والشغل حاجة كويسة اخر النهار ارجع واروح في المسي دي القعدة عار والشغل حاجة كويسة فلاح ولكن فهلاوي وبغيتي بتشطر جاوي فلاح ولكن فهلاوي وبغيتي بتشطر جاوي والوكل يتفرج عليكم مناني يا دلهاني والوكل يتفرج عليكم مناني يا معدن على البلد من دي السنة من دي السنة من دي السنة من دي السنة الخير كثير ورزق دار يا دي الهاني يا دي الهاني كثير والرزق زاد يا دي الهاني يا دي الهاني الخير كثير والرزق زاد يا دي الهاني يا دي الهاني والأشياء معدن على البلد من دي السنة من دي السنة من دي السنة من دي السنة Thank you.

في غرامك مستحيل مستحيل، وانا اللي قاسيته عذاب مالوش مثيل. شفت دنيا من ندم، شفت ايامي عدم، شفت دمع العين دمه جاي تطلب صفح قلبي بعد حرماني الطويل. مستحيل مستحيل، وانا اللي قاسيته عذاب عذاب ملوش مثيل. نسيت قلبي اللي كان يرعاك، نسيت دمعي وأشواقي، نسيت إيش الذي نساك وإيش عاد بينا باقي. وما دام قد نسيت بنسى وإيش في الحب بالا، خلاص مفيش عتاب عندي، خلاص ارتحت من سهدي. لنا بطار ولا بسهر مع النسيان يا وجدي، حتى لو برحم دموع قلبي لك ما بايمين. مستحيل مستحيل، وانا اللي قاسيته عذاب عذاب ملوش مثيل. لما اسمعك ولا اشوفك قلبي كان قلبي كان يفرح، ولما اتخيلك وحدي اهيم في دنيتك في دنيتك واسرح، اعيش فيها بوجداني بأشجاني وبات وصبح ودحين فيه من أول أحس الذكرى دي تجرى، ودحين فيه من أول أحس الذكرى دي تجرى. شيء كثير إني أضحي، شيء كثير تترجى صفحي، شيء كثير إني أقول للنفس غفرانك حتى لو ترجع ذليل